بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله الإخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، تقدم أن ذكرنا أن الله تعالى شرع لعباده في ختام هذا الشهر عبادات جليلة لتكمل بها طاعاتهم ويزداد بها إيمانهم ويتم بها شكر النعمة. وسبق الكلام على التكبير وعلى صدقة الفطر، ونتكلم اليوم عن صلاة العيد وما يتعلق بها من أحكام. وصلاة العيد فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، مع أنهن لسن من أهل الجمع والجماعات، فغيرهن ممن تلزمه جمعة من باب أولى. ولذلك لا يوجد صلاة يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة العيد فقط. لا يوجد صلاة يطلب من المرأة أن تحضرها سوى صلاة العيد فقط، وهذا يدل على تأكدها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يصليها مع المسلمين. والسنة لمن أراد أن يخرج لمصلى العيد، السنة له أن يتنظف ويتطيب ويتجمل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، وقبل أن يخرج يأكل تمرات وترا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويخالف الطريق بحيث أنه يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر ليشهد له الطريقان يوم القيامة، ولأجل أن ينتشر المسلمون في الشوارع والطرقات فتظهر الشعيرة، ولأجل أيضا أن يتصدق على من في هذا الطريق ومن في هذا الطريق إذا أراد الصدقة. وهي ركعتان، يعني صلاة العيد ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية، أو يقرأ سورة قاف واقتربت، ويكبر في الأولى بعد الإحرام 6 زوائد، ويكبر في الثانية 5 زوائد. هذه هي صفة صلاة العيد، فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها، وأن يحرص أيضا على سماع الخطبة والانتفاع من الخطيب تحسبا للفائدة. ولا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا، فإن هذا مما يفرح به المؤمنون، فبذلك فليفرحوا. وقد جاء التهنئة في الأعياد وغيرها من المناسبة الشرعية عن كثير من السلف رحمهم الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل صلاة العيد في المصليات مزيد فضل على المساجد؟ هو الأمن المشروع أن تكون في الصحراء، المشروع صلاة العيد أن تكون في الصحراء، يعني خارج البلد، فهذا أفضل. استثنى بعض العلماء من ذلك، استثنوا مكة شرفها الله لضيق الأماكن فيها، فلا يوجد فيها مكان متسع يتسع للناس. أما من حيث الثواب والأجر فلا فرق. قال سائل يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر لعمالة في مزرعته؟ أجوب: لا حرج، إذا كانوا مستحقين فلا حرج. ويقول إنه ملزم بالإنفاق عليهم وإطعامهم طول السنة. لا، إذا كان ملزما بأن ينفق عليهم طول العام فيجب عليهم أن يعطيهم من النفقة. وإن أعطاهم هذا، لكن إذا أعطاهم إياه، إذا كان مشروطا عليه في العقد أنه ينفق عليهم، فلا يجوز أن يعطيهم، لأنه إذا أعطاهم هذا سوف يستغنون به عن ما يعطيهم، سوف يستغنون به عما يعطيهم، وحينئذ تكون مصلحة الزكاة ومنفعته إليه. فعلى هذا إذا كان ملزم بالإنفاق عليهم فلا يجوز أن يعطيها إياهم مطلقا. قال: هل يجوز إخراج السميد في زكاة الفطر لعائلة لا تأكل إلا إياه؟ ما أعرف السميد، يعني إذا كان طعاما يتخذ طعاما فلا بأس، والطعام يختلف من بلد إلى آخر، قد يكون هذا البلد يأكلون الرز، وقد يكون البلد آخر يأكلون البر، والآخر يأكل الشعير، فيخرج من طعام البلد أو من طعام من يريد أن يطعمهم. يقول: لو أنا شخصا أخرج زكاة الفطر يوم 28 ولكن شهر رمضان كامل، فهو قد أخرج هنا قبل 3 أيام، هل أخرجها قبل ثلاثة أيام وهو يعلم الحكم يعيد؟ نعم، الواجب أن يعيد لأنه أخرجها قبل الوقت. قال: هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن الخادم والسائق مع أن لهم راتب؟ نعم، الخدم في البيوت، الخدم والسائقون، أنت ملزم بمؤونتهم، فأكلهم وشربهم عليك، إذن من جملة ذلك إخراج صدقة الفطر. فإذا كانوا معك في البيت يأكلون ويشربون حتى لو كان لهم مرتبات. هل من وقفة وتفسير حول قوله تعالى: كتب على نفسي الرحمة؟ لعل الله ييسر إن شاء الله في الأيام القابلة. يقول: هل من البر والإحسان بأخي أن أدفع زكاة الفطر عن أخي وزوجته وهو قادر؟ الأصل أن زكاة الفطر يخرجها الإنسان عن نفسه، هذا هو الأفضل، لكن لو تبرع بها أحد عن آخر فلا بأس، لكن بشرط أن يعلمه، يعني الزكاة لا بد فيها من النية. فإذا أردت أن تدفع زكاة الفطر عن أخيك وعن زوجتي فأخبريهم حتى ينموا بذلك. يقول: أريد الذهاب لجدة ولمكة إن شاء الله، فمن أين أحرم إن تيسر لي عمرة؟ إذا كنت عازما على العمرة فتحرم من الميقات الذي تمر به، وأما إذا كنت غير عازم على العمرة وإنما متردد وتقول إن تيسر لي، فتحرم من مكانك الذي تيسر لك فيه من جدة أو دونها. فإن كنت في مكة فيجب أن تخرج إلى الحل. يقول: حكم صلاة العيد في البيت؟ لا تشرع في البيت، تصلى في المساجد والمصليات. قال: قبل أيام أفطرت بسبب الصداع الشديد لمدة 4 ساعات متواصلة، فأفطرت وأخذت مسكن الأكيد علي قضى هذا اليوم، لكن هل علي ذنب؟ نقول: إذا دعت الضرورة، إذا قدر أنه أصابك صداع شديد لا يحتمل فلا حرج، يكون هذا من باب المرض الذي يبيح لك الفطر. يقول: هل يجوز إعطاء أخت الزوجة الزكاة؟ الجواب نعم، يجوز أن تعطي أخت زوجتك شيئا من زكاة مالك أو زكاة مالك، لأن زكاتها لأن نفقتها لا تلزمك. يقول: ما حكم الشامبو الذي خرج حديثا ويقال يجعل الشعر أبيض أسود؟ أنا لا أعرفه، لكن إذا كان فيه الصبغ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. يقول: ما الحكم في شراء جوال بالكاش وبيعه على أشخاص بالتقسيط مع الزيادة؟ لا حرج، الإنسان يشتري سلعة جوال أو غيره، يشتري سلعة نقدا ثم يبيعها مؤجلة، يعني يشتري مثل الجوال ب1000 ريال فيبيعه مؤجلا ب1500، أقول هذا لا بأس به، هو من من من أقول من البيع بالتقسيط ولا يختص بالجوال. يقول: شخص أعطى زكاة الفطر وهو شخص مو محتاجها، هل يجوز رفضها أم يجبر القلب الشخص ويقبله؟ لا، إذا لم يكن محتاج، إذا دفعت إلى الإنسان صدقة الفطر وهو ليس بحاجة إليها أو لا يحتاجها، يجب عليه أن يردها على من دفع إليه ويقول: أنا غير مستحق، لأنه إذا أخذها وهو غير مستحق لا تبرأ الذمة بذلك، فلا يجوز له القبول، ويجب عليه أن يعلم صاحب الزكاة ويقول الحمد لله عندي ما يكفيني، ابحث عن مستحق. يقول: ما حكم من طهرت قبل الفجر ونوت الصيام من الليل ولكن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هل صيامها صحيح؟ الجواب صحيح، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل عليه الصلاة والسلام بعد الفجر ويصوم، وهذا دليل على أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر والنفس كذلك فيصح صومها ولو لم تغتسل. يقول: ما حكم رفع الصوت بما فوق الهمس ودون الجهر أثناء الصلاة في الركوع والسجود والتشهد وغيرها؟ أما إذا كان حوله أناس يشوش عليهم، يعني لو كان في المسجد ويصلي بجواره أشخاص، فلا يجهر، لأن جهره فيه تشويش على من بجانبه، وهذا التشويش إيذاء. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأما إذا لم يكن عنده أحد، إذا كان وحده فلا حرج لو جهر. يقول: هل يجوز أدعي من الجوال في صلاة القيام إذا لم تكن حافظا للدعاء القنوت؟ إذا لم يكن عندك حفظ لشيء من أدعية القنوت فادعو بالجوال. قال: من عرض له عارض مبيح للفطر وأفطر هل يمسك بقية النهار؟ الجواب: لا، كل من أفطر لعذر شرعي أو كل من أفطر فطرا مباحا لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم. الذي يلزمه أن يمسك والذي يفطر فطرا محرما، يعني أن يفطر بحيث لا يحل له الفطر. ما حكم إخراج أحد الوالدين زكاة الفطر عن جميع أفراد أسرته؟ أقول: لا حرج، يعني أن الوالد يخرج زكاة الفطر عن جميع أفراد الأسرة، القادر وغير القادر، أو العاجز، أو من تلزمه معونته ومن لا تلزمه معونته. إذا أقول كان يخرجها فجزاه الله خيرا وتبرأ الذمة. يقول: هل الجلوس بالغرفة الخاصة بالمسجد يعتبر اعتكاف؟ لا يعتبر اعتكاف. الغرفة الخاصة بالمسجد إذا كانت داخل المسجد هي من المسجد، لكن مجرد الجلوس فيها لا يعتبر اعتكافا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهذا ما تيسر الإجابة عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.